بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وكلما قوي طمع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له وحريته مما سواه، فكما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه، كما قيل: استغن عن من شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن. لحظة، اقرأ في الهامش عند قوله طمع العبد في ربه، السطر الرابع: فكذلك طمع العبد في ربه. شو الحاشية رقم 2؟ يقول طمع العبد في غير ربه، في غير ربه، والذي يبدو لي والله أعلم أن هذا أقرب، لأن هذا الكلام يقابل الكلام الذي ذكره المؤلف أولا وهو في الصفحة الماضية: وكلما قوي طبع العبد في فضل الله ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له. يقابل هذا أن طمع العبد في غير ربه ورجاءه له ماذا يفعل؟ يوجب عبوديته لهذا الغير. فيصح أن تكون كما أثبت المحقق، لكن الأقرب لمقابلة الكلام هو أن يكون الصواب ما في النسخة المخطوطة، وهو أن طمع العبد في غير ربه. أقول الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد: فعطفا على ما ذكر المؤلف رحمه الله سابقا، أضافها هنا ما ينبغي على العبد أن يلحظه، وهو أن ثمة تناسبا بين حقيقة العبودية وإظهار الحاجة والافتقار والذل لله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أكثر ذلا لله وخضوعا له وافتقارا إليه وطلبا وسؤالا له، كلما كان أكثر عبودية له تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحب أن يسأله عبده وأن يرجع إليه وأن يدعوه في حاجاته، وهذا ما أمر به سبحانه، فقال: واسألوا الله من فضله. فكلما كنت أكثر خضوعا وحاجة إلى ربك، كلما كنت أكثر ارتقاء في سلم العبودية الموصل إلى الله عز وجل ورحمته. وذكر المؤلف رحمه الله: كما أن طمعه في المخلوق يوجب عبوديته له، فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه. من أراد أن يسلم من عبودية الخلق ومن أسرهم ومن تقييد حريته باستعباد الخلق له الذين هم نظراؤه وأشكاله وأمثاله، كيف يكون عبدا لهم؟ من أراد أن يسلم من هذا فليوطن نفسه على اليأس منهم ومما في أيديهم، فإن من يأس من شيء استغنى عنه. من لم يكن قلبه معلقا بشيء فإنه لا يستعبد أو لا يستعبد لهذا الشيء. فهذه قاعدة مهمة تنفع العبد في سلوكه في طريق العبودية، ذلك كما قيل استغني عمن شئت تكن نظيره، كلما كنت أكثر استغناء عن أحد كلما كنت بمثابته، فلا فرق بينك وبينه ولا فضل له عليك. أما إذا مددت يدك إليه وأرقت ماء وجهك عنده فإنك تكون قد ذللت له. استغني عمن شئت تكن نظيره، حتى ولو كان ذا جاه ومال، حتى ولو كان ذا أبهة وسلطان، فإنك إذا استغنيت عنه وترفعت عن طلبه وسؤاله كنت ملكا مثله، وكنت ذا جاه، وكنت محافظا على كرامتك ومكانتك. فاستغني عن من شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة. أيضا إذا تفضلت على غيرك تكون لك الدرجة العالية عليه، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وهذا واضح لا شك فيه. ولذا انظر إلى من تكون عليه حقوق للناس وهو عاجز عن أدائها، كيف أنه يهرب من هؤلاء، وإذا لقيهم فإنه يخضع ويتملق لهم ويكون في حال من المسكنة والذل لهم، بحيث إنه يرأف عليه، حاله أشبه بحال الأسير عند من أسره. لذا الحازم هو الذي يسعى قدر الإمكان في أن لا يكون لأحد عليه منه، لا يمد يده إلى أحد، يستغني عن الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإعراض قلبه عن الطلب من الله والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله، لا سيما من كان يرجو المخلوق ولا يرجو الخالق، بحيث يكون قلبه معتمدا إما على رئاسته وجنوده وأتباعه ومماليكه، وإما على أهله وأصدقائه، وإما على أمواله وذخائره، وإما على ساداته وكبرائه كمالكه ومليكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد مات أو يموت. قال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. ما أحسن هذا الكلام. فإن الذين يعتمدون على غير الله ويرجون حصول مطلوبهم من سواه ويتذللون للمخلوقين، هؤلاء بقدر تعلقهم بالمخلوق يستغنون عن الخالق، ليسوا من أهل السؤال والدعاء والطلب والخضوع لله سبحانه وتعالى. فهذه العبودية للمخلوق زاحمت العبودية لله سبحانه وتعالى فأضعفتها وربما ألغتها. وهؤلاء قد يكونون معتمدين على جاه وسلطان، وقد يكونون معتمدين على جند وأولياء، وقد يكونون معتمدين على أهل وأصدقاء، وقد يكونون معتمدين على سادة ومشايخ وأمثالهم، وهذا كله لا ينفع العبد شيئا. عجيب شأن ابن آدم، ما أظلمه وما أكفره. يقول بعض الحكماء: قبيح بالعبد المريد أن يسأل حاجته العبيد ويعرض عن طلب من بيده كل ما يريد. الله سبحانه وتعالى هو القوي وهو الغني وهو الكريم، فلأي شيء يتوجه المخلوق إلى مخلوق مثله ويعرض عن الغني الكريم سبحانه وتعالى الذي مقاليد كل شيء بيده والذي خزائن كل خير وفضل ورحمة عنده، فيعرض عن هذا الخالق العظيم الغني القدير المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، ويتوجه إلى مخلوق فقير مثله، فالله المستعان. قال رحمه الله: وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه أو يهدوه خضع قلبه لهم وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك، وإن كان في الظاهر أميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق لا إلى الظواهر. صدق، حتى الكبراء وحتى أهل الجاه والسلطان فإنهم يخضعون لمن تحت أيديهم، كما أن من تحت أيديهم يخضعون لهم، فالأمران متلازمان لأنه بحاجة إليهم. قال بعض الحكماء: لولا نفاط الملك، لولا نفاط أتون الملك ما طاب عيشه. يعني لولا وجود هذا الشخص الذي يمارس هذه الوظيفة الحقيرة، وهو أنه يطلي حمير الملك بالنفط، فإنه لا يطيب عيشه، لا يطيب عيش هذا الملك، فهو محتاج إلى هؤلاء الذين يخدمونه، وبالتالي عنده قدر من الخضوع لهم بحسب حاله، فتجده يخضع لوزرائه ويخضع لأمرائه ويخضع لقادة جنده حتى يكسب ولاءهم، حتى يحصل مقصوده من خلالهم. إذن العبد إذا لم يستغني بالله سبحانه وتعالى فإنه سيكون عبدا لغيره. العبودية وصف لازم للإنسان، إما أن يكون عبدا لله أو يكون عبدا لغيره. فمن صار عبدا لله سبحانه استغنى عن الخلق، وصار قلبه في عافية من أسرهم، وأما إذا احتاج إليهم حتى ولو كان رفيع الدرجة فإن حاله قد آلت إلى أن يكون عنده عبودية وخضوع لهم. هذا في الحقيقة، وإلا في الظاهر قد يكون الأمر على خلاف ذلك، لكن الحقيقة هي هذه، أن كلا من الطرفين قد صار فيه من العبودية للآخر، والعكس صحيح. فمن تحت يد ذي السلطان خاضع ومتعبد له، وكذلك العكس، حتى السلطان تجد أنه يخضع لمن تحت يده حتى يستقيم ملكه وسلطانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالرجل الذي قد تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسيرا لها، تحكم فيه وتتصرف فيه بما تريد، وهو في الظاهر سيدها لأنه زوجها أو مالكها، وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكها، ولا سيما إذا درت بفقره إليها وعشقه لها، وأنه لا يعتاض عنها بغيرها، فإنه حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذي لا يستطيع الخلاص منه، بل أعظم. فإن أسر القلب أعظم من أسر البدن، واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن. أحسنت. بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن باب من أبواب العبودية للمخلوق الذي قد يوقع صاحبه في المحرم، وربما ترقى إلى الشرك الأصغر، وربما ترقى إلى الشرك الأكبر. ذلكم هو باب المحبة، لا سيما من جهة محبة أحد الجنسين للآخر، محبة الرجل للمرأة ومحبة المرأة للرجل. نبه المؤلف رحمه الله إلى أن محبة الإنسان إن لم تنضبط بالضوابط الشرعية محبته ولو كانت لمن في الأصل تباح محبته كزوجه التي هو سيدها وهو ذو الدرجة العالية عليها، فإنه إن أفرط في هذه المحبة ولم يراعي الضوابط الشرعية فإنه يعود مستعبدا لها، لا سيما إن كان عندها من المكر والاستعلاء وسوء الطوية، فإنه حينئذ يستحكم البلاء. لكن ينبغي أن يقدم بين يدي ما سيذكره المؤلف رحمه الله أن المحبة ليست شيئا واحدا، وإنما هي على أحكام وعلى أحوال، وبالتالي فكلام المؤلف رحمه الله ليس كلاما مطلقا فيما سيأتي من الكلام عن المحبة والعشق، إنما كلام له محله، فهو يتحدث عن شيء معين. لكن نؤصل قبل ذلك لهذا الباب. المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة نافعة ومحبة ضارة. أما المحبة النافعة فإنها منقسمة إلى ثلاثة أقسام. أولا محبة الله سبحانه وتعالى، وهذه أصل المحاب النافعة، هذه أصل المحبات النافعة، والله عز وجل هو المحبوب لذاته لا غير، لا يوجد شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل العبادة. فمتى ما ترحل حب الله عن القلب زالت العبادة بالكلية، ومتى ما شارك حب غير الله حب الله فصار بمثابتها أو أبلغ، فإن هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فأعظم ما يحب هو الله سبحانه وتعالى، وأكبر من يحب هو الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجب على كل مسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومحبة الله عز وجل هي الأعظم ولا شك، ثم تأتي محبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وهذه المحبة هي الأصل للنوعين الآتيين. النوع الثاني أو القسم الثاني في هذا النوع المحبة في الله، التي يدعو إليها أمر الله سبحانه وتعالى، هذه محبة في الله ومحبة لله، جاء الحث عليها وجاء الأمر بها وجاء الثناء على أهلها، وهي أن يحب الإنسان ما يحبه الله. فإذا كان الله عز وجل يحب الحسنات ويحب أهلها فإن محبة ذلك محبة في الله ولله. ويجب على الإنسان إذا كان صادقا في محبة من يحب أن يوافقه في محبوباته. إن كان العبد صادقا في حب الله فإن عليه أن يحب ما يحبه الله، فالصالحون يحبهم الله، والأنبياء يحبهم الله، والتوابون والمتطهرون والمتقون يحبهم الله. فهذه المحبة لا شك أنها محبة نافعة متفرعة عن محبة الله جل جلاله. القسم الثالث المحبة التي تعين على طاعة الله. الأصل في هذه المحبوبات أنها غير محبوبة لله، هي من الأمور المباحة مستوية الطرفين، لكنها معينة على طاعة الله ومحبته. ولذا يمكن أن نعبر عن هذا القسم فنقول: المحبة التي أذن الله عز وجل بها ورخص فيها، والله لا يأذن ولا يرخص إلا في محبة ما يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك المحبة الطبيعية التي يجبل العبد عليها، فهذه لا جناح فيها، وهذه لا مانع منها، كمحبة الإنسان ولده، وكمحبة الإنسان طعاما وشرابا، وكمحبة الإنسان النعم والملذات التي تعود عليه بالبهجة والسرور. هذا قدر مأذون فيه، وإنما أذن فيه في الأصل لأجل أن يستعين الإنسان بهذا على طاعة الله، فإن هذه النية أثيب، وإن لم ينوي فلا ثواب ولا عقاب. ومن هذا القسم محبة الزوجات، وهذا أمر مرخص فيه، بل هو من كمال الإنسان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا للنساء اللائي يحل له محبتهن، وهذا أمر قد دلت عليه دلائل الكتاب والسنة. أما من حيث كون هذه المحبة طبيعية ولا يكلف الإنسان بمنعها، فلأن الله عز وجل جبل الخلق عليها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ولا شك أن هذه المحبة إذا قويت ولم تخرج عن الحدود الشرعية فإن هذا أكمل بالعبد، وهذا فيه انصراف له عن الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولذا لا تجد من يقع في الفاحشة وهو يحب أهله محبة صادقة، إذا كان كلفا بزوجه محبا لها مقبلا عليها فإنه في الأصل لا ينصرف إلى غيرها، ولا يقع في الفاحشة مع من سواها، إنما إذا كان هناك نقص في هذه المحبة طلبت نفسه غيرها. وهذا القدر كما أسلفت من كمال الإنسان، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أقوم الناس بعبودية ربه ومحبتهم له، كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وفي الصحيحين أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة ذي السلاسل، لما رجع يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عائشة. قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: فعد رجالا ثم سكت، خشيت أن أكون آخرهم. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحب الناس إليه من؟ زوجه عائشة الحبيبة إلى قلبه صلى الله عليه وسلم. وقل مثل هذا فيما خرج الإمام مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها عن أم المؤمنين خديجة، قال: إني رزقت حبها، قال: إني رزقت حبها. دل هذا على أن هذه المحبة لزوجه الجليلة الكريمة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها رزق ساقه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وخصلة كريمة شريفة حب الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بها. إذن هذا القدر لا حرج فيه ولا مانع منه، بل إنه معين على طاعة الله سبحانه وتعالى. كلما كان الإنسان أكثر استقرارا في بيته، وكلما كان هذا البيت مغمورا بالمحبة وممتلئا بالسعادة، كلما كان ذلك أكثر إعانة على طاعة الله، والعكس بالعكس. إذن هذا القدر من المحبة المأذون فيها الجائزة، ولا ينسحب عليه كلام شيخ الإسلام الذي قرأناه أو الذي سنقرأه إن شاء الله. النوع الثاني المحبة الضارة، هذه تقابل المحبة النافعة، وهذه المحبة أيضا تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا المحبة مع الله، وهذه هي المحبة الشركية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذه المحبة شرك بالله سبحانه وتعالى. القسم الثاني محبة ما يبغض الله، وهذه معصية ووسيلة إلى الوقوع في المحبة التي قبلها، فإذا أحب الإنسان ما أبغضه الله عز وجل كان عاصيا لله، وكان هذا نقصا في محبته لله. إذا كان يحب الخمر والفواحش والظلم والعدوان وأهل ذلك فإن هذا لا شك أنه معصية لله سبحانه وتعالى. القسم الثالث المحبة التي تؤدي إلى الإعراض عن طاعة الله سبحانه وتعالى، المحبة التي تقطع الطريق إلى طاعة الله، وإن كانت في الأصل مباحة فإنها تنقلب بذلك إلى محبة محرمة، وربما تكون وسيلة إلى الوقوع في المحبة مع الله، وذلك كمحبة الإنسان ولده، والأصل في ذلك أنه ماذا؟ مباح، أو محبته زوجه وأهله، والأصل في ذلك أنه مباح، لكن إن ألهى ذلك عن طاعة الله أو صد عن الاستجابة لأمر الله كان هذا مما حرم الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن قد يختل ميزان المحبة عند الإنسان فيطغى حبه لما الأصل جواز حبه كولد وزوج وما إلى ذلك فيلهيه ويشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو الإقبال على أمره، أو الانتهاء عن نهيه، وهذا لا شك أنه من المحبة الممنوعة الضارة. إذن هذا من حيث الأصل ما ترجع إليه المحبة. هذه الأقسام الستة عليها تدور محبة الخلق، لا تجد محبة عند الخلق إلا وهي دائرة على هذه الأنواع الستة. المقصود أن المؤلف رحمه الله ينبه ها هنا إلى أن المحبة التي لم تنضبط بالضابط الشرعي فإنها تكون وبالا على صاحبها، ومن ذلك ما الأصل فيه الجواز كمحبة الزوجة، فإن محبة الزوجة جائزة بشرط ألا تبلغ إلى الحد الذي يؤدي إلى الوقوع في معصية الله أو ترك ما أوجب، هذا هو الشرط فيها وفي كل الأنواع التي ذكرناها في القسم الثالث من المحبة النافعة. ما الشرط؟ أن تحب من تحب على أن لا تؤدي هذه المحبة إلى ماذا؟ إلى الوقوع في معصية الله أو التقصير في أمر الله. فهذا الذي يحكيه المؤلف رحمه الله من هذه الحال ترجع إلى محبة الأصل فيها الإباحة، لكن الشرط الشرعي قد اختل فيها، فإن اجتمع مع هذا كون هذه المرأة ذات مكر وكيد وتسلط وفيها حب الاستعلاء فإنها حينئذ تكون مالكة ويكون هو الأسير، وإن كان الأصل أن للرجال على النساء درجة لكن الأمر ينعكس في هذه الحال. قال ولا سيما إن درت بفقره إليها وعشقه لها وأنه لا يعتاض عنها بغيرها فإنها حينئذ تتحكم فيه تحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور. والأصل في هذا أن أسر القلب أعظم من أسر البدن. إذا كان القلب مأسورا عند أحد فإن هذا الأسر أشد وأعظم وأكثر إيلاما وأشد ضررا من أسر البدن. الإنسان إذا أسر بدنه من عدو، كان يؤسر مسلم في جهاد من قبل الكفار، فإنه وإن كان في أيديهم وإن كان مقهورا تحت سلطتهم، فإن قلبه إذا كان معمورا بطاعة الله، إذا كان محتسبا الأجر عند الله، فإنه يكون في طمأنينة وسكينة. لكن البلية، كل البلية أن يكون القلب مأسورا عند أحد من المخلوقين. فالعبودية في أصلها عبودية القلب، والحرية حرية القلب، وعن ذلك تنشأ عبودية الجوارح وتكون حرية الجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن من استعبد بدنه واسترق وأسر لا يبالي إذا كان قلبه مستريحا من ذلك مطمئنا، بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأما إذا كان القلب الذي هو ملك الجسم رقيقا مستعبدا متيما لغير الله، فهذا هو الذل والأسر المحض والعبودية الذليلة لما استعبد القلب. وعبودية القلب وأسره هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، فإن المسلم لو أسره كافر أو استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان قائما بما يقدر عليه من الواجبات. ومن استعبد بحق إذا أدى حق الله وحق مواليه كان له أجران، ولو أكره على التكلم بالكفر وتكلم به وقلبه مطمئن بالإيمان لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر ملك الناس. فالحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. ما أحسن هذا الكلام! لو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الكلمات لكفى بهذا بيانا لقدر هذه الرسالة العظيمة وحاجة العبد الصادق إليها. فإن هذا من الفقه النفيس الذي العبد أحوج ما يكون إليه، هذا أهم ما يكون من الفقه، أن يعرف الإنسان هذه الدقائق وهذه التفاصيل في شأن العبودية وفي شأن محلها من الإنسان مما يرجع إلى القلب أو الجوارح. وهذا كلام من فقيه بهذا الباب عليه رحمة الله وجزاه الله عنا خيرا. الحرية حرية القلب، والعبودية عبودية القلب، والغنى غنى القلب، وكل إنسان حجيج نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا لعمري إذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة. فأما من استعبد قلبه صورة محرمة، امرأة أو صبي، فهذا هو العذاب الذي لا ثواب فيه. حاشية. قال وفقه الله في نسخة: لا يدان فيه. لا يدان فيه، يعني لا قدرة لأحد فيه. وفي المطبوعات، وفي المطبوعات: لا يدانيه عذاب. هذا الأقرب، هذا المتسق مع السياق، يعني إذا كان الإنسان قد استعبد قلبه بصورة مباحة. كلام المؤلف رحمه الله عن الصورة، وهذا متكرر في كلامه هنا، يريد به الصورة المستحسنة لمرأة أو ما هو أشد من ذلك كمحبة الصور المستحسنة من المردان والصبيان، كما يبتلى به مرضى القلوب كالذي كان من حال قوم لوط، حيث إنهم قد كان منهم عشق الصور، صور الرجال أو من كان جميلا من الرجال، وهكذا حال من كان له شيء من إرثهم، عافاني الله وإياكم من ذلك. إذن هذه هي محبة الصور، محبة النساء أو محبة هذه البلايا والمحن التي يقع فيها من يقع من مرضى القلوب، محبة الصبيان والمردان أو الرجال الحسان. هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله في قوله صورة مباحة أو صورة محرمة. يقول: إذا كان الذي يقع في محبة صورة مباحة قد استعبد قلبه، أما إذا استعبد قلبه، أما إذا وقع في محبة صورة محرمة فهذا البلاء الذي ليس بعده بلاء، هذه المصيبة الكبرى. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله: وهؤلاء من أعظم الناس عذابا وأقلهم ثوابا، فإن العاشق لصورة إذا بقي قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. نعم. هذا أوان كلامه رحمه الله عن موضوع العشق، وقد استرسل فيه عدة صفحات. العشق هو الإفراط في المحبة بحيث يستولي المعشوق على قلب عاشقه، هذا ما يسمى بماذا؟ بالعشق. والأصل أن العشق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول عشق معفو عنه، هذا القدر البالغ من المحبة، ونحن تكلمنا في أوائل الرسالة عن درجات المحبة، وذكرنا منها درجة العشق، وذكرنا درجة التتيم، وذكرنا درجة الصبابة إلى آخر ما يذكرون. المقصود أن هذا العشق ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: أولا العشق المعفو عنه، وهذا يرجع إلى حالتين: أولا ما كان الأصل في عشقه الإباحة، كما ذكرنا كالمحبة التي تصل إلى درجة العشق بالنسبة للزوجة، فهذه معفو عنها بشرط أن لا تبلغ إلى الإخلال بالشرط المذكور آنفا. إذا بلغت هذه المحبة أو بلغ هذا العشق إلى الدرجة التي تشغل عن طاعة الله وتجعل العبد معرضا عن الاستجابة لأمره أو الانتهاء عن نهيه، حينئذ تخرج عن كونها ماذا؟ معفوا عنها. الحال الثانية المحبة أو العشق الذي يقع فيه الإنسان بلا إرادة منه أو قصد، وهذا نوع من المرض ونوع من البلاء قد يقع فيه من يقع، والقصص والشواهد على هذا كثيرة. كان يبتلى الإنسان بغير قصد برؤية امرأة تعجبه فيكلف بها ويعشقها، فهذا القدر إن لم يصل إلى الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى فهذا أمر معفو عنه، لكن إن وصل إلى ما حرم الله سبحانه كما سيأتي الكلام عن ذلك فلا شك أنه خارج عن الحد المعفو عنه. القسم الثاني العشق المحرم، وهو العشق الذي يصل بصاحبه إلى الوقوع فيما حرم الله أو ترك ما أوجب الله، وهذا هو الغالب على حال العاشقين، الغالب على حال العاشقين أن يصلوا إلى هذا القدر، أنهم يفقدون التحكم في أنفسهم فيتردى حالهم إلى هذه الحال، نسأل الله السلامة والعافية. القسم الثالث العشق الشركي، أن يبلغ العشق إلى درجة الوقوع فيما ذكرناه آنفا وهو المحبة مع الله. قد يعشق الإنسان امرأة تحل له أو قد لا تحل له، لكن في الغالب هذا القدر إنما يقع في المحبة المحرمة، قد يعشق معشوقة له فيبلغ به الحال إلى أن يقع في الشرك بالله عز وجل، وقد سمع واستفاضت الأخبار عن أحوال هؤلاء في وصولهم إلى هذا العطب، إلى هذه المقاتل التي لا رجعة عنها إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ربما وصل العاشق إلى حد أن يسجد لمعشوقته، نسأل الله السلامة والعافية. ربما يصل الحال به إلى أنه يكره أن ينادى إلا بعبدها، أنه عبد فلانة. ربما يصل الحال إلى درجة أن قلبه قد فرغ تماما لها، فالأمر أمرها والنهي نهيها، ولا يزاحمها في قلبه شيء ألبته حتى لو كان أمر الله أو محبته. هذا القدر لا شك أنه شرك بالله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا الذي يعشق هذه الصورة فيتعلق قلبه بها ويكون مستعبدا لها، قال اجتمع له من أنواع الشر والفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد. ربما أوصله ذلك إلى أن يضيع حق ربه سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ما يكون من المفاسد. ولذلك انظر إلى حال المشركين الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه، كحال عاشقي الصور المحرمة من قوم لوط، كيف أنه قد أرداهم ذلك. وابن القيم رحمه الله يذكر أن هذا العشق المحرم ما حكاه الله عز وجل في كتابه إلا عن المشركين، فالتلازم يقع غالبا بين هذا الإفراط في العشق والشرك بالله سبحانه وتعالى. انظر مثلا إلى حال امرئ القيس، هذا الذي بلغ في الشعر كما يقولون الغاية، انظر كيف أن قلبه لما لم يكن مستعبدا لله، ما عنده توحيد، ما عنده إيمان بالله عز وجل، صار قلبه معبدا لغير الله. ولذا يقول مثلا في معلقته المشهورة: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أغرك مني أن حبك قاتلي، وأنك مهما تأمر القلب يفعلي، مهما تأمر القلب فإنه يفعل. وهذا دليل على أنه قد أضاع حق ربه من قلبه، محبته ورجاؤه وخوفه ما تعلق بالله سبحانه وتعالى، إنما تعلق بهذه المحبوبة التي عشقها فأضاع حق الله سبحانه وتعالى على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بلا فعل الفاحشة أشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يشبهون بالسكارى والمجانين، كما قيل: سكران سكر هوى وسكر مدامأة، ومتى إفاقة من به سكران. وقيل: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. نعم، لا شك أن هذا العشق وهذه المحبة المحرمة أو الشركية لا شك أنه يترتب عليها كثير من المفاسد. أول ذلك اشتغال القلب عن محبة الله سبحانه وعن ذكره وعن عبادته. القلب خلق وفيه حاجة وفيه فقر وفيه طلب، فهو لا يزال يبحث عما يؤدي إلى سكونه وطمأنينته وأنسه. فإن وفق إلى أن يحب الله سبحانه وتعالى، فإنه يكون قد وصل إلى الغاية المقصودة التي خلق الله الخلق إليها، وفاز حينئذ بالسعادة بجميع حذافيرها. فإن لم يوفق إلى هذا، ما تداركه الله عز وجل بلطفه ورحمته، وهذا لا يكون إلا عقوبة على العبد بما كسبت يداه ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، والله أركسهم بما كسبوا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. المقصود أن القلب إذا لم يجد سكونه وطمأنينته وراحته في محبة الله فإنه سيطلبها في غيره، وهذه حال العاشقين الذين بلغ عشقهم حد الإفراط فتعدوا حدود ما بين الله وأنزل. هؤلاء يطلبون السكن والراحة والطمأنينة لقلوبهم بهذا العشق لمعشوقهم، لكنهم مع الأسف الشديد لا يفوزون بما يريدون، بل قلبهم لا يزال يزداد تشتتا وشعثا. أبى الله عز وجل أن يعذب كل من طلب محبة غير محبته، من أحب غير الله عذبه الله بهذا المحبوب، فصار هذا الإنسان حينما يطلب سكن نفسه وزوال شعثه وشتاته صار كالذي يتداوى بالداء، يطلب الشفاء من السم، كالذي يأكل ولا يشبع بل يزداد جوعا، كالذي يشرب ولا يروى بل يزداد عطشا، كذلك حال الذي يطلب هذا الطلب. إذن أعظم مفسدة لهذا العشق أنه يشغل عن ذكر الله سبحانه وعن محبته، فهذه المزاحمة تضعف محبة الله وتضعف الإقبال عليه، وبالتالي فإن ذلك ينقص عبادة الله عز وجل وقد يؤدي إلى ذهابها بالكلية. الأمر الثاني أن هذا الإفراط في العشق أو إن هذا العشق الذي حرمه الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى إفساد دين الإنسان ودنياه. أما دينه فلما سبق، إذا كان القلب مريضا وترحلت عنه محبة الله أو كمالها فإن الجوارح بالتالي سوف تضعف، فإن القلب أمير الجوارح، وبالتالي فإنه إذا ضعفت محبة الله عز وجل فيه لم تنبعث الجوارح لعبودية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تضعف عليه أو تسوء حاله حتى في مصالح دنياه، تجده مشتت الفكر، تجده غائبا ناسيا مصالحه، فاقدا للشعور، فيصاب بالمشاكل المتعلقة في أمور حياته وتزداد عليه الأمور تعقيدا. هذا أيضا من مفاسد العشق، والشاهد أكبر دليل على هذا، كم من الناس من وصل به الحال في العشق إلى أن ترك وظيفته وفسدت تجارته وما إلى ذلك، وكل هذا عقوبة على الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. أضف إلى هذا مفسدة ثالثة وهي عذاب القلب الذي ذكرته لك قبل قليل، فإن القلب يزداد شتاتا وشعثا ويزداد تفرقا وقلقا، لأنه طلب السكن فيما لا سكن فيه، طلب الراحة في الشيء الذي لا راحة فيه، وهذا لا يكون إلا إذا لجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، تعبد له، صارت محبته وخوفه ورجاؤه ورغبته وإنابته له سبحانه وتعالى، هنا يسكن ويطمئن، وإلا فإنه لا يزداد إلا تعبا ولا يزداد إلا شقاء. ولذلك اقرأ في شعر هؤلاء العاشقين لا تجد إلا البكاء، ولا تجد إلا الدموع، ولا تجد إلا الحزن، أليس كذلك؟ في كل أحوالهم، عند اللقاء يبكي، وعند الوداع يبكي، في هم وغم مستمر، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الرابع إفساد العقل كما سيذكر المؤلف رحمه الله، فإن هذا العشق إذا بلغ الحد المفرط فإنه يفسد عقل صاحبه، وما مجنون ليلى عنا ببعيد، ما الذي أصابه بهذا إلا هذا العشق المفرط. وهذا مثال والأمثلة كثيرة. ولذا يقول بعض الحكماء: العشق في أوله حلاوة، وفي وسطه سقم، وفي آخره عطب. وربما وصل الحال إلى أن يفسد على الإنسان بدنه، تفسد ذاته، وربما يموت ويقتل والعياذ بالله. رفع شاب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقد صار في غاية السقم، حتى كان جلدا على عظم، فسأل عن الشيء الذي أصابه فقالوا العشق، فصار ابن عباس رضي الله عنهما يومه ذلك كله يتعوذ بالله من العشق. والقصص في هذا كثير مشهور، من تتبعه وجده. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الحال، الذي ينبغي على الحازم أن يتنبه لنفسه وأن يرابط على ثغر قلبه، إن وجد شيئا من مبادئ ذلك فليكن حازما، وليسد على نفسه أبواب الشر والفساد، وإلا فإن العاقبة قد لا تكون حميدة. بعض الناس يتساهل في هذا الأمر، يتساهل في محادثة، يتساهل في مشاهدة، يتساهل في ما هو أشد من ذلك كلقاء، لكن النهاية ربما تكون عاقبتها وخيمة. تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة يعني بحرا ظنه موجة، فلما تمكن منها غرق. إنسان قد يتساهل في البداية لكن قلبه ربما يفقد التحكم فيه فيكون العطب. فإن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أعظم أسباب هذا البلاء إعراض القلب عن الله، فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة الله والإخلاص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك، ولا ألذ ولا أطيب. والإنسان لا يترك محبوبا إلا لمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه. فالحب الفاسد إنما ينصرف عن القلب عنه بالحب الصالح، إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر. نعم، هذا لا شك فيه ولا ريب، فإن من أعظم أسباب هذا البلاء الذي يقع فيه بعض الناس إعراض القلب عن الله سبحانه وتعالى في الأصل، تكون النتيجة أن يزداد بهذا البلاء بعدا عن الله سبحانه وتعالى. والأمر كما ذكرت قد يصل إلى حد الشرك بالله عز وجل، إلى أن تزاحم محبة معشوقه محبة الله حتى تساويها أو تكون أبلغ منها. ولذا هؤلاء الذين وقعوا في هذا الأمر إذا بلغ بهم الحد إلى الإفراط، تجد أن ذكر محبوبه على لسانه أعظم من ذكر الله على لسانه، وشوقه إلى لقاء معشوقه أحب إليه من شوقه إلى لقاء ربه. والوقت الذي يصرفه في طاعة معشوقه أكثر من الوقت الذي يصرفه في طاعة الله، والمال الذي ينفقه على معشوقه أكثر من المال الذي ينفقه في سبيل الله. وقس على هذا، وهذا دليل على أن الإنسان قد يكون عبدا لهواه. بعض الناس يستشكل كيف يكون الإنسان عبدا لهواه. نعم، قد يكون الإنسان عبدا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن المقام ليس بالأمر السهل، المسألة مسألة عبودية يترتب عليها جنة ونار، فليحذر العاقل وليطلب لنفسه نجاة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى في حق يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله. نعم، صدق رحمه الله. كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لله وتعلقا به، كلما صرف عنه التعلق بغيره. وأنا أظن أن المؤلف رحمه الله استشهد بآية يوسف على غير القراءة التي قرأ بها أخونا، وهي قراءة الأكثر. إنما أراد إنه من عبادنا المخلصين، ليتناسب ما ذكره بعد الآية معها. فهذه قراءة متواترة قرأ بها ابن كثير وابو عمرو وابن عامر ويعقوب، إنه من عبادنا المخلصين على زينة اسم الفاعل. وقرأ الأكثر إنه من عبادنا المخلصين على زينة اسم المفعول، على أن الأمرين متلازمان. فإن الله عز وجل لا يجعل أحدا مخلصا له إلا إذا كان من المخلصين، فمن كان من المخلصين كان من المخلصين. الشاهد أن المؤلف رحمه الله يقول لك: انظر إلى الفرق بين حالتين، بين قلب معمور بمحبة الله وتوحيده، وبين قلب قد أشرك مع الله غيره. انظر إلى حال امرأة العزيز، كيف أنها وقعت في العشق الممنوع وطلبت ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفاحشة، وقالت: هيت لك. وذلك لأنها كانت من قوم مشركين، كانت كقومها مشركين. لكن انظر إلى حال يوسف عليه السلام، لما كان من المخلصين صرف الله عز وجل عنه السوء والفحشاء. قال أهل العلم: السوء العشق، والفحشاء الزنا، والأول مرقاة ومدرجة للثاني. الأول مرقاة ومدرجة للثاني. إذن أخلص لله سبحانه وتعالى، وراقب قلبك، واجعل مولاك أعظم محبوب لك. إن كنت كذلك صرف الله عز وجل عنك السوء والفحشاء. خذها قاعدة: كلما عظمت محبتك لله قلت المحبوبات في قلبك، والعكس بالعكس. من كان غير الله عز وجل حبه عظيما في القلب وكثرت المحبوبات في قلبه، زاحم ذلك محبة الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله والإخلاص له تغلبه نفسه على اتباع هواها، فإذا ذاق طعم الإخلاص وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أحسنت، لعل هذا القدر فيه كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.